ويقبلونه سواء كان متواترا أو آحادا، ولا يجعلون عقولهم حاكمة على ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يجعلون عقولهم تابعة لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأشراط الساعة جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك، فالله أخبر أن هناك آيات تأتي وأن هناك آيات ستقع قبيل قيام الساعة، وأخبر أن للساعة أشراطا كما قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، وقوله تعالى: وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة لا تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، منها قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فهذه الآيات تدل على أن هناك آيات تأتي قبل قبيل أو قبل قيام الساعة. وعلامات الساعة وأشراط الساعة تنقسم إلى قسمين: أشراط كبرى وأشراط صغرى. أشراط صغرى وقعت منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وكما قال عندما قال: أعدد بين يدي الساعة ستة، ذكر منها موته صلى الله عليه وسلم. فبعثته دلالة وعلامة من أشراط الساعة. وهناك علامات وأشراط كبرى تقع قبيل قيام الساعة وتكون مؤذنة ومنذرة بأن الساعة قد قربت. ويقسم أهل العلم العلامات الكبرى إلى قسمين: علامات علوية وعلامات سفلية، علامات تقبل معها التوبة وعلامات لا تقبل معها التوبة. فمن العلامات العلوية طلوع الشمس من مغربها والدخان، هذه من العلامات العلوية. ومن العلامات السفلية التي هي الدنيوية العادة الأرضية نزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال وكذلك يأجوج ومأجوج. ومنهم من يقسمها إلى باعتبار آخر: علامات مألوفة وعلامات غير مألوفة، علامات يألفها الناس ولا يكون فيها كبير اختلاف عليهم، وعلامات غير مألوفة. فالمألوفة مثل خروج يأجوج ومأجوج والدجال، فهؤلاء بشر إلا أنهم لهم خصائص مميزات تميزهم عن غيرهم، لكنهم يبقون أنهم في دائرة البشرية. أما غير المألوفة فالشمس خروجها من المغرب غير مألوف. وعلى هذا قال أهل العلم أن هناك ثلاث علامات إذا خرجت لا ينفع نفسا إيمانها، وهذه العلامات الثلاث هي طلوع الشمس من مغربها والدابة والدخان، وهي متقاربة. فإذا طلعت الشمس من مغربها فجرا لم يأتي الضحى إلا والدابة قد خرجت، وبعد خروج الدابة وبعد ختمها على الوجوه وختمها على الأنوف أحوال الناس، بعد ذلك تخرج أو يخرج الدخان. وأما من جهة أولية الآيات الكبرى، فأولها خروج الدجال، فإن الدجال يخرج وهو أول ما يخرج الآيات، وهو أكبر فتنة تمر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والدجال هو رجل من بني آدم، من ذرية آدم عليه السلام، قيل أنه من أبوين يهوديين، وأن الله يعطيه شيئا من الخوارق ابتلاء وامتحانا لعباده، وأنه يربو وينشأ سريعا، ويمكث في الأرض 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كأسبوع، وسائر أيامه كأيامنا، وأنه يطوف الأرض، فيتبعه كل من أراد الله فتنته وإضلاله، ويبقى من عصمه الله عز وجل. هذا الرجل يكون معه جنة ونار، فناره جنة وجنته فناره جنة، فجنته نار وناره جنة. ومكتوب عليه كافر، أي بمعنى كافر، وقد ميزه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صفات له، منها أنه ناتئ العين، وعيله عينان، إحداهما ناتئة والأخرى غائرة، إحداهما طافية والأخرى طافية، إحداهما من الطفو وهو البروز والظهور كأنها كوكب دري، والأخرى طافية من ذهاب نورها وضوئها فهي غائرة كالعنبة التي قد تلاشت. عينه اليمنى كأنها كوكب دري من بروزها وجحوظها، من بروزها وظهورها، والأخرى عين جاحظة، عين غائرة، غائرة كأن فيها خفص في رأسه في هذه العين، ومكتوب على جبينه كافر. خروج الدجال هو أول الآيات، وبعد خروجه ينزل عيسى عليه السلام وهو ثانيها، وبعد عيسى يخرج يأجوج ومأجوج وهو ثالثها، وبعد ذلك تتتابع الآيات. فهناك ثلاث خسوفات: خسف المشرق، وخسف المغرب، وخسف جزيرة العرب، وهناك الدخان والريح، وهناك الشمس والدابة. هذه 7 آيات غير الثلاث، فهي 10 آيات كبرى: الدجال وعيسى ويأجوج 3 آيات. وكل الثلاث الآيات ينفع الإيمان بعدها، وتنفع التوبة بعدها، ويحج البيت بعد يأجوج ومأجوج، وينفع الإيمان والإسلام. بعد ذلك إذا حصل هذا، بعث الله عز وجل، أخرج الله عز وجل الشمس من مغربها، فبخروج الشمس يغلق باب التوبة، ولا ينفع نفسا إيمانها، ولا يزيد العبد في إحسانه وينقص بإساءته، فالزيادة لا تقبل والإساءة تستمر، فلا يزيد إحسانا لكنه قد يكون مفتونا، نسأل الله العافية والسلامة. ثم بعد ذلك تخرج الدابة، ثم بعد ذلك الدخان، ثم تكون 3 خسوفات، ثم يبعث الله ريحا تقبض الناس، تقبض أرواح الناس، ثم تكون هناك نارا تحشر الناس إلى أرض المحشر، وهذه النار تكون متعلقة بالأحياء فتجمعهم إلى أرض المحشر، وهناك نار أخرى يقال هي أو غيرها، إذا بعث الله الناس من قبورهم فإن هذه النار أيضا تتبع من خرج من القبر حتى تحشر إلى أرض المحشر. إذن هذه هي الآيات. وقد ذكر ابن أبي العز هنا أحاديث كثيرة كلها تدل على أنا ما سمعنا ما في البخاري، هو حديث عوف مالك يسجعي أنه قال عدد بين الساعة 6 موتي، وهذا قد وقع من 1400 سنة، من 1400 سنة. ثم قال فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذان في كعقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، وهذه كلها وقعت. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينك وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتيكم تحت من الغاية، وهذه لم تقع، هذه لم تقع، وهي بعد الساعة أيضا تحت كل غاية 12,000، هذه لم تقع. وحيث أسى حديث حذيفة بن أسيد أنه قال عندنا عشرة الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس مغربها ونزول عيسى ويأجوج مأجوج وثلاث خسوف خسوا المسجد خلوها من جهة العرب ونار تخرج من أرض اليمن تطري الناس إلى محشرهم. هذه هي الآيات العشر. وفيه أيضا أن الله لا يخفى عليكم وإن الله ليس بأعور وأشار إلى عينه وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية أي بارزة. جاهر أن عينه هي التي بارزة وجاء أن عينه اليمنى هي التي عوراء وهي التي ذهب ضوءها. وذكر حديث مالك أيضا ما من نبي إلا أنذر قول أعور الدجال ألا إنه أعور وإن ربك ليس بأعور. كذلك حديث نزول عيسى عليه السلام أنه ينزل حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وأدل أنه لا يقبل في ذلك المقام إلا الإسلام. وخروج الدابة أيضا وقد دل عليها قوله وإذا وقع عليهم القول وإذا وقع القول عليهم وإذا وقع القول عليهم أخرج لهم دابة من الأرض تكلمهم قال الدابة تتكلم كلاما يفهمه المخاطب. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس مغربها فإذا رأى الناس آمن من عليها فذاك لا ينفع نفسا إيمانها الحديث. ثم ساق أيضا حديث عبد العاص إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس. أول الآيات خروجا هنا المراد بها الآيات التي لا تقبل معها التوبة والآيات الغير مألوفة. هي أول آيات غير مألوفة هي الشمس ثم الدابة ثم الدخان. قال أيضا يقول هنا كذاك يأجوج مأجوج فيأجوج مأجوج لم يصح في وصفهم حديث كل ما ورد في وصفهم أنهم قصار أو طوال ليس بصحيح وإنما هم كسائر البشر وهم يعيشون على هذه الأرض يأكلون ويشربون وينامون ويتناكحون وهم عدد عظيم كثير يعني من كل عددهم أضعاف عدد أهل الأرض. فإذا كان أهل النار 1000 فمن كل 1000 من يأجوج ومأجوج 999 من أهل النار من يأجوج ومأجوج ومن غيرهم واحد يعني كل واحد من أهل النار يقابل 999 من يأجوج ومأجوج. هل يدل عليه شيء على أنهم عدد عظيم كثير عدد عظيم كثير فهي أمة كثيرة قد حبسها الله عز وجل بين جبلين فإذا جاء أمر ربنا جعل هذا الجبل وهذا الحاجب دكة وخرجوا على الناس يفسدون في الأرض يقتلون وينهبون ويسلبون وليس لأحد طاقة في قتالهم. فهؤلاء هم يأجوج ومأجوج لكن عيسى عليه السلام لا يقاتلهم وإنما يأوي إلى الطور ويدعو الله على إهلاكهم فيهلكهم الله جل بالنغف وهو طير وهو حشرات تأخذ في أعناقهم حتى تقتلهم. فهذا هو النغف فتنتل الأرض من أجسادهم فيرسل الله عز وجل الطير فتحملهم فتلقيهم في البحار ثم ينزل الله ماء من السماء يغسل الأرض كالزلفة ثم تخرج الأرض بركاتها ويوقد الناس من نشابهم وسيوفهم 7 سنين حطبا. هذا النشاب من كثرة نشابهم ومن كثرة عتادهم يوقدون عليه 7 سنين لا ينفد. وهذا عظيم وهذا دليل على كثرة الجيوش التي يقودها هؤلاء اليأجوج والمأجوج وهم الآن موجودون وهم على وجه هذه الأرض الشمس تشرق عليهم وتغيب. فإذا جاء أمر ربي جعل أخرجهم للناس وحصرهم هذه الفتنة العظيمة. لكن الخروج بيكون متى؟ بعد نزول عيسى عليه السلام بعد خروج الدجال والله أعلم.